التي تجمعت لدينا وضاق عنها الوقت، لعلنا في هذه الجلسة إن شاء الله نجيب عليها أو على الكثير منها. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله تعالى: وتلك الجنة التي أورثتموها بما كنتم تعملون. وجاء الحديث أن المرأة لا يدخل الجنة بعمل، فكيف التوفيق أثابكم الله؟ نعم، الله سبحانه وتعالى يقول للمؤمنين: ادخلوا الجنة بما كنتم تعملون، وتلك الجنة التي أورثتموها بما كنتم تعملون. وفي الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: لن يدخل أحد منكم الجنة بعمله. قالوا: يا رسول الله، ولا أنت؟ قال: ولا أنا، إلا أن يتغمدني الله برحمة منه ورضوان. فما الجمع بين الآيات وهذا الحديث؟ لأن كلام الله وكلام رسوله لا يتناقضان أبدا، فلا بد أن هناك جمعا بين النصوص. أجاب العلماء رحمهم الله عن ذلك بأن الجنة لا يقابلها العمل، لأن عمل الإنسان قليل والجنة عظيمة ودائمة، فليس العمل ثمنا للجنة أبدا. عمل الإنسان مهما كان إنه لا يقابل أدنى نعمة من نعم الله عليه. لو أن عمله قوبل بالنعم التي أنعمها الله عليه ما وفى عمله بشيء. فالجنة إنما هي برحمة الله، هذه الجنة التي فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت، الجنة الخالدة التي لا تفنى أبد الآباد، هذه نعمة من الله ومنة من الله، فضل من الله. فالباء في قوله بما كنتم تعملون، في قوله تعالى بما كنتم تعملون، باء السببية، أي أن العمل سبب لدخول الجنة، وليست الباء باء العوض والثمنية. فالمنفي هو باء الثمنية، وأما المثبت فهو باء السببية. فالباء في القرآن بما كنتم تعملون باء السببية، أي أن العمل الصالح سبب لدخول الجنة، وأما دخولها والخلود فيها فهو بفضل الله سبحانه وتعالى. فالباء في القرآن باء السببية، والباء في الحديث، الباء المنفية في الحديث، باء العوض، أي أن العمل مهما بلغ فإنه لا يقابل الجنة أبدا. نعم، بهذا يتضح الجواب والحمد لله. نعم. فضيلة الشيخ، انتشر اليوم بين الشباب أنه يلزم الموازنة في النقد، فيقولون: إن انتقدت فلانا من الناس وبينت أخطاءه فيلزمك أن تذكر محاسنه، وهذا من باب الإنصاف والموازنة، فهل هذا المنهج في النقد صحيح؟ وهل يلزمني ذكر المحاسن في حال النقد؟ هذا فيه تفصيل ليس على إطلاقه. إن كان المنتقد من أهل السنة والجماعة وأخطأ في بعض الأمور التي لا تخل في العقيدة، نعم هذا تذكر ميزاته وحسناته. أما إذا كان المنتقد من أهل الضلال ومن أهل الانحراف ومن أهل المذاهب الهدامة والمشبوهة، فهذا لا يجوز لنا أن نذكر حسناته إن كان له حسنات، لأننا إذا ذكرناها فإن هذا يغرر بالناس فيحسنون الظن بهذا الضال أو هذا المبتدع أو هذا الخرافي، فيقولون ما دام له حسنات كل يخطئ، فيتقبلون أفكار هذا الضال وهذا المبتدع وهذا المخرف. الله جل وعلا رد على الكفرة والمجرمين والمنافقين ولم يذكر شيئا من حسناته، وكذلك أئمة السلف يردون على الجهمية والمعتزلة وعلى أهل الضلال ولا يذكرون شيئا من حسناته، لأن حسناتهم مرجوحة بالضلال والكفر والإلحاد والنفاق، فلا يناسب أنك ترد على ضال ومبتدع ومنحرف تذكر تقول والله هو رجل طيب وعنده حسنات وعنده كذا لكنها غلط، يقول لا، ردك عليه أشد من ضلاله، هو لأنك أنت يثقون الناس من ردك، فأنت روجت لهذا الضال، روجت لهذا الضال ومدحته، فهذا يفتح الباب للناس في قبول أفكار المضللين. إنما إذا كان المردود عليه من أهل السنة والجماعة وغلط في بعض الأمور اليسيرة فلا بأس أنك إذا رددت عليه تقول فلان أخطأ بكذا ولكنه رجل فاضل ورجل كذا، كالأغلاط والأخطاء التي تكون في مسائل الفقه، مسائل الاستنباط، فلان أخطأ في الفتوى الفلانية غفر الله له، وهذا لا يقدح في مكانته، كما كان بين الفقهاء من المذاهب الأربعة أنهم لا يجرح بعضهم بعضا، أهل السنة هم كلهم معصومين عندهم أخطاء، لكن إذا حصل من أحد من أهل السنة خطأ بسيط فلا نسكت عليه بينه، ولكن مع الاعتذار عنه. النبي صلى الله عليه وسلم يقول إذا اجتهد الحاكم فأصاب فله أجران، وإن اجتهد فأخطأ فله أجر واحد، هذا في مسائل الفقه ومسائل القضاء بين الناس، فصل الخصومات، مسائل الفتوى. أما مسائل العقيدة فإنه لا يجوز لنا أن نمدح المضللين والمخالفين لأهل السنة والجماعة من معتزلة وجهمية وزنادقة وملحدة وناس مشبوهين في هذا الوقت. أصل هذه الشبهة قالها بعض الشباب، كتب فيها رسالة فطار بها بعض الشباب فرحا، وقد نقضت والحمد لله. هذه الرسالة رد عليها الشيخ ربيع هادي، رد عليها ردا وافيا وبين ما في هذا الكلام من الخطأ ومن ترويج الباطل، وبين مذهب السلف في الرد، وأنهم ردوا على ناس مضللين ولم يثنوا عليهم، لأنهم لو أثنوا عليهم صار هذا من باب التناقض. كذلك هنالك مقولة تدور على الألسنة في هذا الزمن، وهي أن خصومتنا لليهود ليست دينية، لأن القرآن الكريم قضى على مصافاتهم ومصادقتهم وقد أثنى عليهم وجعل بيننا وبينهم اتفاقا، كما قال تعالى ولا تجادلوا أهل الكتاب إلا بالتي هي أحسن، فما ردكم على هذه المقولة؟ هذا الكلام فيه خلط وتضليل. اليهود كفار، اليهود كفار، قد كفرهم الله سبحانه وتعالى ولعنهم، وكفرهم رسول الله صلى الله عليه وسلم ولعنهم، لعنة الله على اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد، ألا فلا تتخذوا القبور مساجد فإني أنهاكم عن ذلك. قال تعالى لعن الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داود وعيسى بن مريم ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون، كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه لبئس ما كانوا يفعلون، ترى كثيرا منهم يتولون الذين كفروا لبئس ما قدمت لهم أنفسهم أن سخط الله عليهم وفي العذاب هم خالدون، ولو كانوا يؤمنون بالله والنبي وما أنزل إليهم اتخذوهم أولياء ولكن كثيرا منهم فاسقون. قال تعالى

الدين النصيحة. الدين النصيحة قلنا لمن يا رسول الله؟ قال لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامته. وفي الحديث إن الله يرضى لكم ثلاثا: أن تعبدوه ولا تشركوا به شيئا، وأن تعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، وأن تناصحوا من ولاه الله أمركم. ومن النصيحة لولي الأمر أن الإنسان يقوم بالعمل الذي وكله إليه من وظيفة أو عمل خير قيام. الموظف هذا يجب عليه نصيحة ولي الأمر بالقيام بعمله على الوجه المطلوب، وعدم الغش، وعدم تضييع العمل، وعدم قبول الرشوة وغير ذلك. فهذا من النصيحة، القيام بالأعمال، أيضا المشورة عليهم بالخير، أيضا بيان الصواب لهم فيما أخطأوا فيه، ويكون هذا عن طريق مضمون ليس فيه لا يلزم عليه فساد ولا محذور. كل هذا مطلوب من المسلمين، وأولى من يقوم بهذا بمناصحة ولاة الأمور العلماء وأصحاب الرأي والمشورة. هم كل واحد من الناس يصلح لهذا الأمر، بل هذا يرجع إلى أهل الحل والعقد، وإلى أهل العلم، وإلى أهل المشورة والنصيحة والرأي. وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به، ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم. الترويج للأخطاء والتشهير بها هذا، وإن كان قصد صاحبها طيبا، إنكار منكر بزعمه، لكن ما فعله أشد منكرا من ما أنكره. قد يكون إنكار المنكر منكر. متى يكون إنكار المنكر منكرا؟ إذا كان بغير الطريقة التي شرعها الله سبحانه وتعالى. فإن كان إنكار منكر فإنه يكون منكرا، لأنه لم يتبع الطريقة الشرعية التي رسمها رسول الله صلى الله عليه وسلم بقوله: من رأى منكم منكرا يغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان. جعل الرسول صلى الله عليه وسلم الناس على ثلاثة أقسام: منهم من يستطيع أن يزيل المنكر بيده وهو صاحب السلطة من ولي الأمر أو من وكل إليه ذلك من الهيئات والأمراء والقادة، هذا يستطيع يزيل اليد بصلاحيته التي أعطيت له، فإن لم يستطع ما عنده صلاحية فإنه يبين للناس ما يقعون فيه من منكرات، من تخلف عن الصلاة، من عقوق للوالدين، من أكل للربا إلى غير ذلك. يبين للناس ما يقعون فيه، ويبين أيضا لولي الأمر ما يقع فيه، لكن بالطريقة السليمة، ما هي بطريقة التشهير وطريقة التعنيف، لأن هذا يجر شرا أكثر على على على المتكلم وعلى المسلمين عموما، ويحصل فيه تباغض بين المسلمين وسوء ظن بين المسلمين، ويحصل فيه مفاسد كبيرة جدا، وينجم منكرات أعظم من المنكر الذي عولج بطريقة خاطئة. نعم، الجرح لما يكون الإنسان جرح ويعالجه طبيب حاذق بالطريقة المتبعة السليمة يكون سببا للشفاء بإذن الله، لكن إذا عولج بطريقة خاطئة التهب الجرح وربما يقضي على الشخص، ربما يتلف الجسم كله، لأنه عولج بطريقة خطأ. كذلك المنكر إذا عولج بطريقة خطأ فإنه يتضخم وبعدين يحصل به الهلاك للأمة. نعم. ما تجمع الصحف والمجلات على رأس على رؤوس الناس ورؤوس الأشهاد، يجمع ما فيها ويدرس في مع أهل العلم ومع أهل الحل والعقد، ويكون من ذلك طريقة لإزالته. أما الهجاب للمساجد وقال هذه الصحيفة، هذا تشهير لا إنكار، وربما يكون هذا فرح بالمنكر، لأن بعض الناس يفرح بالمؤاخذات من أجل أنه يروجها ويقولها، وربما يندس مع هؤلاء أناس المنافقون يريدون نشر الشر والباطل. فالأمر خطير جدا، وليس هذا هي طريقة العلاج. لا والله، ما هي هذه طريقة العلاج. ثم لا والله ما هي هذه طريقة العلاج. الذي يريد ينصح للمسلمين ولأئمة المسلمين وعامتهم ما يتبع هذه الطريقة، طريقة جمع الأخطاء في المسجد والإعلان عنها والتشهير بها، هذا أول شيء يجري على الباطل. يقول ما دام إن الأمر بهذه الطريقة فالأمر منفلت وليس عليه حرج أن يعمل ما أشاء. في ناس ما دريوا عن الأشياء هذه، تروح تفتح لهم الأبواب، تروح في ناس ما دريوا عن الأخطاء هذه ولا درت، تروح تعلمهم تنشر الأخطاء لهم من أجل أنهم يقولون والله أجل حنا معذورين، ما دام من هذا الأمر كذا حنا معذورين نسوي اللي نبي. فأنت فتحت الباب للناس بهذه الطريقة علاوة على ما في ذلك من الفساد الذي ذكرنا. نعم. حتى ولا الأخطاء اللي على أفراد الناس ولا على الجرائد، ما هو بمعالجتها بالمنابر ولا بالمساجد على هالطريق، لا ما هو بكلام. إذا رأيت في جريدة مقالة اكتب انقدها، اكتب رد عليها، أرسله للجريدة، إذا ما نشرته أرسله للجريدة الثانية وينشر، وبهذا يحصل العلاج وينكف في الباطل. أما أنك تجمع الجرائد وتجيبها للمسجد ولا للخطيب على المنبر ولا، هذا معناه تدريس الناس طرق الشر لا أقل ولا أقل. نعم. فضيلة الشيخ، أرجو توجيه النصيحة في اقتناء كتب التاريخ أو عدم اقتنائها، حيث كثر التشكيك فيها من قبل بعض المنتسبين للدعوة، وهي كتاب الدعوة إلى الله بين التجمع الحزبي والتجمع الشرعي. لمن؟ ما ذكر اسمه. والله لا أعرف الكتاب هذا. الرجل يثنى عليه بخير، الرجل علي حسن عبد الحميد يثنى عليه بخير، أما الكتاب ما رأيته أنا. نعم. كتاب رؤية واقعية أو رؤية واقعية في المناهج الدعوية. نعم، هذا الكتاب رسالة قرأته لا بأس به، طيب، لأن فيه بيان للأخطاء التي وقع فيها بعض المناهج، وفيه بيان للتصحيح للطريق الصحيح، لا بأس به، هذا طيب. نعم. هو العلي حسن. نعم، علي حسن عبد الحميد. نعم. كتاب فقه الواقع بين النظرية والتطبيق أيضا له. كذلك العلي حسن عبد الحميد أيضا تعرض لكلمة فقه الواقع وعالجها من طريق شرعي وبين ما في هذا من الخطأ والصواب. وظهر الأيام هذه القريبة ظهر رسالة للشيخ ناصر الدين الألباني في نفس الموضوع، في فقه الواقع وما فيه من خطأ وصواب. نعم. كتاب التمثيل للشيخ فكر أبو زيد، هذا جيد. وكذلك كتاب آخر للشيخ عبد السلام بن عبد الكريم البرجس، هذا طيب، لأنه بيّن ما في هذه المسألة من أضرار ومخالفات وأخطار، بيّنها بالأدلة وبالواقع. نعم. هل لفضيلتكم أن تبينوا الكتب التي يبدأ بها طالب العلم، وما هي الطريقة المثلى في طلب العلم؟ الطريقة المثلى في طلب، بل الوحيدة، الطريقة الوحيدة التي ليس هناك غيرها، اختيار المدرس واختيار الكتاب. إذا نجحت في اختيار المدرس ونجحت في اختيار الكتاب فإنك توفق بإذن الله. فالكتب والحمد لله كثيرة، منها المختصرات ومنها المتوسطات ومنها المطولات ومنها المتون ومنها الشروح ومنها المنظوم ومنها المنثور. علماؤنا رحمهم الله ما قصروا في حقنا، ورثوا لنا علما غزيرا جزاهم الله عن الإسلام والمسلمين خير الجزاء. لكن علينا أن نحسن التصرف في هذه الكتب. فأولا الإنسان يقرأ في المختصرات، مختصرات العلوم، مختصر في الفقه مثل عمدة الأحكام للموفق بن قدامة، متن الدليل للشيخ مرعي بن يوسف الحنبلي، ثم بعد ذلك متن الزاد، بعد ما يقرأ العمدة ويقرأ متن الدليل يقرأ متن الزاد، للحجاوي، للإمام موسى الحجاوي صاحب الإقناع. ثم بعد ذلك، هذا في الفقه، في النحو مثلا الآج الرومية، الآج الرومية النحو هذه أول شيء، ثم بعدها مثلا الملحة، ملحة الإعراب للحريري، نظم منظومة للحريري، بعدها ألفية بن مالك وما عليها من الشروح، هذا في النحو والصرف. في الأصول، أصول الفقه، يعمد إلى مختصر من المختصرات مثل الورقات للإمام الجويني وشرحها، أيضا للجلال المحلي متن الورقات، متن الورقات عليها شرح اسمه قرة العين لشرح ورقات إمام الحرمين، هذه قرأناها في المعهد، قرأناها ودرسناها، وأنا أخبركم عنها أنها مفيدة جدا وسهلة مختصرة جدا، ورقات إمام الحرمين وشرحها قرة العين لجلال الدين المحلي صاحب الجلالين، صاحب تفسير الجلالين. وبعدها مثلا بعد الورقات يقرأ في كتاب أوسع منها روضة الناظر مثلا للإمام موفق الدين بن قدامة، روضة الناظر وجنة المناظر، هذه قرأناها في كلية الشريعة مع شرحها، وهي مفيدة جدا، لكن ما يحصل أنك تروح لها على طول، لازم تأخذ قبلها مختصر يسهل لك الدخول عليها. شيء فشيء، العلم يتكون شيء فشيء. في التوحيد مثلا ثلاثة الأصول، شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب، كشف الشبهات بعد ذلك، هذه كلها قرأناها في المدارس يوم كانت مقررة في المدارس الابتدائية، ثلاثة الأصول، كشف الشبهات، عقيدة الواسطية، كلها كانت مقررة في الابتدائية، حفظناها وقرأناها. فمثلا ثلاثة الأصول، كشف الشبهات بعدها، ثم بعد ذلك كتاب التوحيد الذي هو حق الله على العبيد مع شرحه، ثم بعد ذلك العقيدة الواسطية، ثم تنتقل إلى الحموية والتدمرية وإلى آخره، شرح الطحاوية أيضا. شيء فشيء، ما تأخذ المطولات قبل المختصرات. في مثلا علم الحديث تأخذ أول شيء نخبة الفكر للحافظ بن حجر مع شرحها له أيضا، جيدة جدا ومختصرة، وكان العلماء يحفظونها. بعد ذلك تأخذ ألفية العراقي مع أحد شروحها، ألفية العراقي في علم الحديث بعد نخبة الفكر. بهذه الطريقة الفرائض مثلا المواريث تحفظ الرحبية، هي سهلة الألفاظ وعليها شروح كثيرة، تقرأ أحد الشروح عليه، وبعدما تخلص مثلا الرحبية بإمكانك تنتقل إلى الشنشورية وإلى شرح الترتيب وإلى العذب الفائض، مطولات في الفرائض، لكن ما تروح للكتاب المطول قبل المختصر، شيء فشيء. العلم مراحل مثل الطريق، تأخذ مراحل. ولا تكفي هذه الكتب، لازم تختار مدرس في الفقه، تختار مدرس في النحو، تختار مدرس في التوحيد، تختار مدرس في الفرائض. إذا كان المدرس عنده استعداد أن يدرس هذه الفنون كلها، يعني عنده تخصص في الفقه والعقيدة والمواريث والنحو، فيكفي مدرس واحد. أما إذا كان ما يستطيع إلا فن واحد، تقرأ عليه في هذا الفن وتلتمس للفنون الأخرى مدرسين أخر. وأعتقد أن الطالب الذي يدرس الدراسة النظامية في المدارس، ثم في المدارس الابتدائية، ثم في المتوسطة، ثم في الثانوي، ثم في كلية الشريعة ووصول الدين، أعتقد أن الطالب إذا تابع المقررات في هذه المراحل ولم ينتقل من مرحلة إلا وقد أتقن مقرراتها، أنه سيتخرج بإذن الله وعنده حصيلة جيدة. دراسة نظامية إذا حافظ الإنسان عليها وأتقنها فيها علم غزير. بعدين أنت مخدوم، الكتاب محضر لك مختار لك، المدرس محضر لكم ومخصص لك مدرسين، ما تروح تدورهم، هم محضرين لك. الفرصة مهيئة لك مرحلة مرحلة إلى أن تتخرج من الابتدائي إلى الدراسات العليا، كل هذا مهيئ لك. فإذا أتقنت هذه المراحل ومشيتها مشيا صحيحا مع توفيق الله ستخرج بحصيلة جيدة. وقد جرب هذا في أناس جدوا في الطلب واعتنوا بالدراسة المنهجية، والحمد لله استفادوا من هذه الدراسة. والذي لا يتمكن من الدراسة النظامية إمكانه يدرس في المساجد أو في حلق الذكر خارج المدارس على المشايخ، شيء طيب. الحاصل أن الإنسان لا ينفرد هو بنفسه ويتخرج على الكتب ويقرأ الكتب بنفسه دون أنه يرجع إلى مدرس وبدون أنه ينظم الدراسة شيئا فشيئا، لا بد من. والعلم يحتاج إلى صبر، بعض الناس ما يصبر، يبي يصير عالم تالي نهار ولا صباح، هو صابر، ما العلم ما يجيب هواك، يريد صبر، يريد منك صبر وطول وقت وسهر ليل وتعب، يحتاج العلم ما هو بيجيب. يقولون العلم إذا أعطيته كلك أعطاك بعضه، ويقول الإمام الشافعي: ومن لم يذق ذل التعلم ساعة تجرع كأس الجهل طول حياته. من لم يذق ذل التعلم ساعة تجرع كأس الجهل طول حياته. كونك تصبر على التعلم أحسن من كونك تبقى جاهل. فالعلم يحتاج إلى صبر، يحتاج إلى نية صالحة، يحتاج إلى بذل، يحتاج إلى طول وقت، يحتاج إلى أمور كثيرة. العلم ثمين، ما هو بيجي مجاني، الشيء الثمين ما يجيك مجاني أبدا، اللي يجيك مجاني هذا ما له قيمة، تافه. الجرائد تجيك مجاني لأنها كلام تافه ما في شيء، أو المجلات، لكن العلم والكتب لا، هذه ما تجيك، ما تحصل على ما فيها مجانا، لابد من التعب. نعم. هل التحذير من البدع وعملها وتعيين الأشخاص إن لزم الأمر من منهج السلف أم هو منهج محدث دقيق؟ لا، الرد على البدع وعلى أهلها وتعيين الأشخاص المبتدعة من أجل أن يحذرهم الناس، هذا منهج السلف. الإمام أحمد رد على الزنادقة، رد على الجهمية، وكذلك الأئمة، شيخ الإسلام بن تيمية تعرفون مواقفه من الفرق، والرد عليها وشيء موجود، هذا موجود في مؤلفاته، ويذكر الأشخاص الذين يرد عليهم، ما يرد على واحد مجهول، لا، يقول فلان قال كذا في كتاب كذا، يرد عليه. والرد على المبتدعة وذكر أشخاصهم أمر مطلوب، ولا يجوز السكوت عنهم ولا التستر عليهم، لا بد من بيانهم وبيان ما في كلامهم وفي كتبهم من الزيف والتضليل. وهذا من النصيحة للمسلمين، قال صلى الله عليه وسلم: الدين النصيحة. قلنا لمن؟ قال لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامته. من النصيحة للمسلمين أن تبين لهم الحق من الباطل والهدى من الضلال والبدعة والسنة، وتبين الأئمة والقدوة من الناس الذين يقتدى بهم، وتبين الأشرار الذين لا يقتدى بهم من أجل أن يحذروهم. نعم. ما صحة ما نسب إلى الإمام أحمد رحمه الله من أنه صلى خلف الجهمية؟ لا أعرف هذا، الإمام أحمد من أشد خصوم الجهمية، ولا أعرف أنه صلى خلفه. نعم، الصلاة خلف الأمير إذا كان أمير وعنده مخالفة لا تصل إلى حد الكفر يصلى خلفه، برا كان أو فاجرا، هذا مذهب السنة، أنه يصلى خلف ولي الأمر برا كان أو فاجرا ما لم يخرج من الدين، ما لم يخرج من الدين يرتكب كفرا بواحا أنه يصلى خلفه ولو كان فاسقا. صلوا الصحابة، صلوا خلف الحجاج ابن يوسف، صلوا خلف الحجاج وخلف غيره من الأمراء الذين عليهم مؤاخذات من أجل اجتماع الكلمة وعملا بقول الرسول صلى الله عليه وسلم، السمع والطاعة وعدم نزع اليد من الطاعة وعدم الفتنة وعدم إثارة الشرور، هذا من التأليف ومن جمع الكلمة ومن مصالح المسلمين. أما أن يصلى خلف الجهمية هذا لا أعرف أن الإمام أحمد صلى خلفه، إلا إن كان أحد منهم صار له أمر، صار أمير، ما أدري. نعم. كثير من المسلمين اليوم يتأخرون في إتيان الصلاة في المساجد، فلا يحضرون إلا عند الإقامة أو سماعها، وبعد السلام يفرون من المسجد دون تسبيح، فما نصيحتكم لهؤلاء وكيف العمل لتختفي هذه الظاهرة؟ وفقكم الله. من عمل صالحا فلنفسه ومن أساء فعليها. إذا تقدم المسلم إلى المسجد وصلى ما تيسر له وجلس ينتظر الصلاة ويذكر الله عز وجل فإنه يكون في صلاة، يكتب له أجر المصلي ما دام ينتظر الصلاة والملائكة تستغفر له ما لم يؤذي أو يحدث. وإذا انتهت الصلاة فهو مخير، إن شاء انصرف وهذا حق له مباح له، فإذا قضيت الصلاة انتشروا في الأرض ابتغوا من فضل الله. وإن كان عند ساعة من الوقت يبي يجلس في المسجد ويذكر الله أو يقرأ القرآن فهذا شيء طيب، هذا شيء طيب، لكن إذا قضيت الصلاة وأراد أن ينصرف فلا حرج في ذلك. فإذا قضيت الصلاة انتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله، خصوصا إذا كان له أعمال أو له بيع وشراء أو له أشغال ينصرف، لا حرج عليه والحمد لله. نعم. كيف نجمع بين قول الرسول صلى الله عليه وسلم في حديث أبي كبشة الألماري الذي فيها أن من هم بالسيئة كتبت عليه ولو لم يعملها، وبين حديث ابن عباس الذي فيه أن من هم بالسيئة ولم يعملها لم تكتب عليه ومن تركها لأجل الله كتبت له حسنة، وكذلك حديث القاتل والمقتول في النار؟ نعم، أنا أدلكم على مرجع في هذا وهو شرح الأربعين لابن رجب جامع العلوم والحكم لما تكلم على هذا الحديث إن الله كتب الحسنات والسيئات، ذكر كلاما جيدا خلاصته أن الإنسان إذا هم بالسيئة وتركها خوفا من الله كتب له حسن، إذا هم بالسيئة وتركها خوفا من الله كتبت له حسنة، لأن تركه لها خوفا من الله عبادة يكتب له أجر. أما إذا هم بالسيئة وتركها لأنه لم يحصل عليها ولو حصل عليها لفعلها فهذا يكتب عليه الإثم، لأنه ينوي السوء ولم يتركه إلا لأنه عاجز عنه، فهذا هو الذي يكتب عليه. وحديث إذا التقى المسلمان بسيفيهما فالقاتل والمقتول بالنار من هذا الباب، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم لما سئل عن ذلك قالوا يا رسول الله هذا شأن هذا أننا أي الحاضرون لا نصف دعاء، فما معنى قوله صلى الله عليه وسلم بلغوا عني ولو آية وعلى من يجب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر؟ أنا ما قلت أنكم أنتم يا الحاضرين ما تصلحون دعاة، أنا أقول اللي ما عنده علم لا يصلح للدعوة، منكم يا الحاضرين ولا الغائبين، الذي ليس عنده علم بما يدعو إليه لا يجوز له أن يقوم بالدعوة، لأن الله تعالى يقول كل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أي على علم، ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة، ولأن الذي يدعو على جهل مفسد أكثر مما يصلح، لأنه قد يحرم حلالا وقد يحل حراما وقد يفتي بغير علم، لا يجوز لمن يتأهب للدعوة إلا أن يتزود بالعلم أولا. أما قوله صلى الله عليه وسلم بلغوا عني ولو آية فقد شرحته لكم وقلت لكم إن التبليغ على قسمين: تبليغ نصوص وتبليغ معاني. تبليغ النصوص هذا يقوم به كل من يحفظ النصوص، من يحفظ القرآن يبلغ القرآن، يدرس الناس القرآن، من يحفظ الأحاديث يبلغ الأحاديث، بمعنى أنه يحفظ الناس الأحاديث، أو يأخذ كتاب موثوق مثل بلوغ المرام أو مثل رياض الصالحين أو مثلا جامع العلوم والحكم ويقرأ على الناس من هذا الكتاب، هذا تبليغ، هذه طريقة تبليغ، تبليغ نصوص، تبليغ نصوص. هذه بإمكان كل من يحفظ شيئا من النصوص أن يبلغها للناس، بمعنى أنه يقرأها على الناس ويحفظ الناس إياها، هذا شيء طيب. أما تبليغ المعاني وهو شرح النصوص وبيان ما فيها من الفقه، هذا من اختصاص العلماء، لا يجوز لمن لم يكن عنده علم أن يتكلم في معنى الأحاديث ومعنى الآيات، لا يجوز له يفسر القرآن، لا يجوز له يشرح مثلا الأحاديث، لا يجوز له يشرح كلام أهل العلم إلا إذا كان عنده أهلية. هذا تبليغ المعاني، وهذا لا يقوم به إلا الفقهاء والعلماء. فالتبليغ إذن على قسمين: تبليغ الأول تبليغ النصوص من غير شرح، هذا كل يقوم به ممن يحفظ أو يحسن القراءة للكتاب. مثلا إمام المسجد إذا أخذ كتاب تفسير ابن كثير وقرأ على الجماعة، أو أخذ الترغيب والترهيب وقرأ على الجماعة، هذا تبليغ نصوص، يسمع الناس النصوص والمواعظ، ولكنه لا يشرحها، لأنه إذا شرحها وهو ما يعرف يخطئ. بالمناسبة أنا كنت في مسجد فقرأ الإمام حديثا عن النبي صلى الله عليه وسلم: الخالة بمنزلة الأم. وقال: ترى الخالة هم الزوجة، الخالة هم الزوجة. قلت له: لا يا أخي، هو الخالة هم الزوجة، الخالة أخت الأم. قال: لا، الخالة أخت الزوجة، أم الزوجة. قلت له: طيب هات لي المصدر الذي أخذت منه. قال لي: أنا عندي مصدر. راح وجاء من بكرة قال: أنت صادق، الخالة أخت الأم، ولكن ترى أم الزوجة لها حق. قلت له: نعم، لو قلت هذا من الأول أرحتنا وأرحت نفسك. هذا من شرح الجاهل. أنا أقول لكم لا يصلح الجاهل أن يشرح النصوص يفسرها للناس: الخالة أم الزوجة، لأن العوام يقولون كذا، يقول: خالتي أم زوجتي. ها، فهو مشى على هذا المسكين، هذا ما يصلح أبدا. وأمثلة هذا كثيرة جدا. فالحاصل أن التبليغ على قسمين: تبليغ نصوص، وهذا يقوم به كل من يحفظ النصوص أو يحسن قراءة الكتب على الناس. أما تبليغ المعاني وشرح النصوص فهذا لا يجوز إلا لأهل العلم المختصين. نعم. كثيرا ما يدور على الألسنة من بعض الناس كلمة صدفة، فما حكم هذه المرغوبة؟ لا بأس بذلك، لأنه لا يقصد بهذا إنها غير مقدرة، المسلم لا يقصد هذا القصد. صدفة يعني نادرة، بمعنى إني ما ظنيت أنني سألتقي بك، أو ما ظنيت أني سأجد هذا الشيء. فالمسلم إذا قال صدفة فهو يعني بذلك الشيء النادر الذي لم يتحرح من قبل، فلا بأس بذلك إن شاء الله أبدا. نعم. هل لفضيلتكم أن تعطوا ولو جملة يسيرة عن قصة ذي القرنين، وما هو القول الصحيح في اسمه؟ ذو القرنين ذكره الله سبحانه وتعالى في القرآن في سورة الكهف، في قصة موسى عليه السلام لما خطب في بني إسرائيل وقال إنه ليس على وجه الأرض أعلم منه، يقوله موسى عليه الصلاة والسلام لما يعلم مما أعطاه الله من الوحي وتكليم الله له، وهو أهل لذلك عليه الصلاة والسلام. لكن الله قال له إن لي عبدا عنده علم أكثر مما، أو ليس عنده، عنده علم ليس عندك، عنده علم ليس عندك. وموسى عليه السلام بحرصه على الخير أراد أن يذهب إلى هذا العالم، وإذ قال موسى لفتاه لا أبرح، يعني لا أترك السفر حتى أبلغ مجمع البحرين أو أمضي حقبة، يعني ولو لو مضى على هذا سنين طويلة وأنا مسافر سأستمر. فلما بلغ مجمع بينهما نسي حوتهم، أعطاه الله صار معهم حوت يأكلان منه وفتاه، وجعل الله علامة وجود الخضر أن يخرج هذا الحوت من المكتل ويدخل في البحر. فلما وصل إلى المكان خرج الحوت من المكتل ودخل في البحر، ولما بلغ مجمع بينهما نسي حوتهما فاتخذ سبيله في البحر سربا. الحوت دخل في البحر وصار مدخله سرب، يعني جخر، الماء بقي منفتحا خلف الحوت. هذا من آيات الله سبحانه وتعالى، اتخذ سبيله الحوت، يعني اتخذ سبيله البحر سربا. السرب هو الجحر. عند ذلك استغرب الفتاة وأخبر موسى عليه السلام، قال أرأيت إذ أوينا إلى الصخرة فإني نسيت الحوت وما أنسانيه إلا الشيطان أن أذكره اتخذ سبيله في البحر عجبا. قال موسى عليه السلام ذلك ما كنا نبغي، يعني الآن حصلت العلامة، فارتد على آثارهما قصصا، يعني عرف أنه وصل المكان، فرجعوا يلتمسون الرجل فوجد عبدا من عبادنا اللي هو الخضر. اختلف العلماء فيه هل هو نبي أو هو عالم، والصحيح أنه نبي لأنه فعل أشياء لا تكون إلا على يد الأنبياء من الخوارق من المعجزات. صحيح أنه نبي، فوجد عبدا من عبادنا آتيناه رحمة من عندنا وعلمناه من لدنا علما. قال له موسى هل أتبعك على أن تعلمني مما علمت رشدا؟ قال إنك لن تستطيع معي صبر. قال له إنك على علم من علم الله أنا لا أعلمه. يقول الخضر لموسى أنت على علم من عند الله لا أعلمه أنا، وأنا على علم من عند الله لا تعلمه أنت. قال ستجدني إن شاء الله صابرا، إلى آخر القصة والعجائب التي فعلها الخضر وموسى يستنكر، لأنهما فعل أشياء يستنكرها الإنسان من قتل الغلام من غير خطيئة ومن خرق السفينة وهم في البحر والخرق يغرق السفينة. وكان الخضر له مقاصد من هذا لا يعلمها موسى، ومن إقامة الجدار لأهل القرية الذين أبوا أن يضيفوهما، وكان موسى لا يعلم، وكان الخضر يعلم أن تحت هذا الجدار كنز لغلامين يتيمين، إلى آخر القصة. وفي الأثر أنهما بينما كان جالسين جاء عصفور فوقع على لوح السفينة فنقر من البحر نقرة من الماء. قال الخضر لموسى ما علمي وعلمك في علم الله إلا كما أخذ هذا العصفور من هذا البحر، ما علمي وعلمك في علم الله إلا كما أخذ هذا العصفور من هذا البحر، مما يدل على سعة علم الله سبحانه وتعالى. وأن الله تعالى يقول وما أوتيتم من العلم إلا قليلا، علم الله جل وعلا لا يحيط به إلا هو سبحانه وتعالى، ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء سبحانه وتعالى. نعم. يقصد السائل إليان كلهم ذكروا في سورة ذو القرنين، هذا ملك ذو القرنين، هذا ملك ذكر الله قصته أيضا في سورة الكهف، ملك ملك المشارق والمغارب وهو ملك مسلم، ملك مسلم هو الذي بنى السد بين يأجوج ومأجوج وأهل الأرض، وبقي هذا السد إلى أن يشاء الله في آخر الزمان، ثم يندك هذا السد ويأخذون على الناس ويفسدون في الأرض بالقتل والتعذيب من علامات الساعة. خروج يأجوج ومأجوج من علامات الساعة، إذا انهار سد ذي القرنين الذي أقامه. والدنيا ملكها أربعة، ملكها أربعة: مسلمان وكافران. أما المسلمان فذو القرنين وسليمان عليه السلام، وأما الكافران فالنمرود الذي أرسل إليه الخليل عليه الصلاة والسلام، وبخت نصار، بخت نصار الذي غزا بيت المقدس وأفسد في الأرض. نعم، هذا كافر. نعم. ما حكم الانتساب إلى بعض الجماعات سواء كانت بدعية أو غيرها والمناصرة والاتباع والمعارف؟ هذه البلاد ولله الحمد جماعة واحدة على التوحيد وعلى الإسلام، وتحت ولاية مسلمة، وفيها أمن واستقرار، وفيها خير كثير. نحن جماعة واحدة، لا نقبل التقسم والجماعات. الجماعات هذه موجودة في البلاد الأخرى التي ليس فيها أمر مستقيم وأمر مستتب. أما بلادنا والحمد لله فهي تختلف عن البلدان الأخرى بما حباها الله من الخير، من الدعوة إلى التوحيد وزوال الشرك، ومن قيام حكومة إسلامية من عهد الشيخ محمد بن عبد الوهاب إلى وقتنا هذا والحمد لله. أنا لا أقول إنها كاملة من كل وجه، لكن هي والحمد لله لا تزال قائمة بالخير، أمر بمعروف، نهي عن منكر، إقامة حدود، حكم بما أنزل الله، المحاكم الشرعية قائمة، والمواريث والفرائض لا يتدخل فيها أحد، المواريث للورثة، خلاف البلاد الأخرى فإن الميت إذا مات يصادر ماله أو يؤخذ معظمه ولا يترك لورثته إلا القليل. فنحن جماعة واحدة في هذه البلاد، لا نقبل الجماعات والمذاهب الأخرى لأنها تفرق جمعنا وتشتت شملنا وتسمم أفكار شبابنا وتحدث العداوة والبغضاء بيننا. فهذه الجماعات إذا دخلت علينا زالت هذه النعمة التي نحن نعيش فيها، ونحن لا نريدها أبدا. ما كان فيها من خير فهو عندنا والحمد لله، وما كان فيها من شر فنحن نريد البعد عنه. الجماعات الأخرى ما كان فيها من خير فهو عندنا والحمد لله، ويجب علينا نحن أن نصدر الخير للناس. أما ما كان فيها من شر فنعوذ بالله منه ولا نريد لنا ولا لبلادنا. نعم. من أراد أن يدخل معنا في هذا الحق فليدخل معنا، ومن أراد جماعة أخرى فليذهب إليها. أما بلادنا فهي جماعة واحدة. من أراد أن يدخل معنا في هذا الأمر ويدعو بدعوتنا ويلتزم جماعتنا ويسير على منهجنا أهلا وسهلا. من لا يريد جماعتنا يذهب إلى ما يريد في البلاد الأخرى ولا يفسد علينا أمرنا. نعم. نعم. ما الفرق بين الزاهد والزاهد من العطاء، وما هي الطريقة في علاج الساحر؟ هو الذي يعمل السحر، والسحر كما ذكر العلماء عبارة عن رقى وعقد يعقدها الساحر وينفث فيها، وعزائم، رقى وعقد وعزائم يكتبها. هو السحر في اللغة، السحر في اللغة ما خفي ولطف سببه، الشيء الخفي يقال له سحر، ومنه السحر آخر الليل لخفائه سحر، هذا في اللغة. لكن في الاصطلاح السحر عبارة عن رقى وعقد وعزائم تؤثر في بدن المسحور، إما بقتل وإما بمرض وإما بعداوة بينه وبين من يحب، إما بقتل وإما بمرض وإما بعداوة، هذا هو السحر، هذا هو السحر الحقيقي. وهناك سحر تخيلي، سحر تخيلي لا حقيقة له، مثل القمرة يسمونها القمرة، يعمل شيء يظهر لك إنه يعمل شيء وهو على خلافه، سبب شيء يضعها على عيون الناس يخيل إليهم الشيء على غير حقيقته، كما قال تعالى في سحرة موسى فألقوا يخيل إليه من سحرهم أنها تسعى، يخيل إليه من سحرهم أنها تسعى، يخيل إلى موسى أن العصي والحبال تسعى مثل الحية، وهي ليست كذلك، لأنهم جعلوا فيها زئبق أو شيء من الحيل الخفية التي تحركها، فيظن الإنسان أنها تتحرك بنفسها، وهي إنما جعل فيها أشياء خفية، هذا سحر تخيلي لا حقيقة له. أما النوع الأول الذي يقتل ويمرض ويحدث العداوة، هذا حقيقي، سحر حقيقي، هذا عمل الساحر، وهو عمل شيطاني، لأن الساحر لا يمكن أن يقوم بهذا العمل إلا إذا استعان بالشياطين التي تخبره بصناعة السحر وما يفعله الساحر، هذا عن طريق الشياطين، ما هو عمل آدمي، عمل شيطاني تعطيه الشياطين لبعض بني آدم إذا خضع لهم واستعان بهم وكفر بالله عز وجل. السحر لا يمكن إلا أن يكفر بالله عز وجل، لأنه لا يمكن يحصل على السحر إلا عن طريق الشياطين، والشياطين لا يمكن أن تبذله له إلا إذا كفر بالله، ولهذا يقول جل وعلا وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر وما أنزل على الملك، إلى قوله تعالى وما يعلمان من أحد حتى يقول إنما نحن فتنة فلا تكفر. وقال في ختام الآية ولقد علموا، أي السحرة، لمن اشتراه ما له في الآخرة من خلاق، يعني ما له في الجنة من نصيب، وهذا الذي ليس له في الجنة نصيب هو الكافر، الساحر ليس له في الجنة نصيب، إذن هو كافر. دلت الآية على كفره من عدة وجوه هذا السحر. أما الكهانة هي شيء آخر، كهانة معناها أن الإنسي يتقرب إلى الشيطان، إلى شياطين الجن، يتقرب إليهم بما يرضونه من الكفر بالله والذبح لغير الله، ثم هم يخبرونه بأشياء من علم الغيب التي إما أنهم استرقوها من السماء من السمع، وإما أنهم رأوها في مكان بعيد من الأرض، لأن الجن عندهم مقدرة على الطيران على اختصار المسافات، ويطلعون على أشياء لا يطلع عليها الإنس، فإذا الإنسي خضع لهم وأطاعهم بالكفر بالله خدموه بإعطائه شيء من العلوم الغائبة التي تخفى على الناس، إما باستراق السمع وإما بإخباره عن شيء بعيد لا يدري عنه، مثل المسروق ومكان الضالة وين فيه، يخبرهن في البيت الفلاني أو عند فلان، لأن الشيطان يمشي ويدخل مع الناس من حيث لا يدرون، يعرف الأمكنة أشياء لا يعرفها الإنسان، ويكذبون. الغالب على الكهنة الكذب، يعني يكذبون مع الكلمة الواحدة من الصدق 100 كذبة كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم. إذا كان عنده شيء من الصدق قليل كذب مع شيء كثير، فصدقه الناس في الكثير بسبب ما كان عنده من الصدق اليسير، يصدق بتلك الكلمة التي سمعت من السماء كما في الحديث. هذا هو الكاهن الذي يخبر عن المغيبات، يعني باختصار الكاهن هو الذي يخبر عن المغيبات، وليس هذا باستطاعته هو، وإنما هو عن طريق الجن، عن طريق الجن، عميل للجن لا أقل ولا أكثر. هذا الكاهن. الثالث من هو؟ العراف. العراف هو الذي أيضا يخبر عن المستقبل، عن المغيبات، لكن ليس عن طريق الكهانة، وإنما هو عن طريق فراسة شيطانية، يعني يتفرس في بعض الأشياء أنه سيحصل كذا وكذا، إذا رأى شيء يبي يحصل كذا وكذا، إذا رأى النجم رأى شيء يتفرس أنه سيحصل في المستقبل كذا وكذا، قد يحصل وقد لا يحصل، إنما يخبر عن المستقبل بأمور يعتمد فيها على تخرصه وعلى حدسه وظنه وتخمينه، قد يصيب في بعضها ويخطئ في الكثير. هذا هو العراف. وربما يطلق العراف على الكاهن، ربما يطلق العراف ويراد به الكاهن، لكن عند التفصيل إذا ذكر العراف وحده والكاهن وحده دخل فيه الآخر، لكن إذا ذكروا جميعا قيل العراف والكاهن يقال العراف والكاهن والساحر، يقال الساحر كذا والكاهن كذا والعراف كذا. أما إذا ذكر واحد فقط، ذكر الساحر يدخل فيه الكاهن ويدخل فيه العراف، إذا ذكر الكاهن فقط دخل فيه الاثنان الساحر والعراف، إذا ذكر العراف وحده دخل فيه الساحر والكاهن، يدخل بعضهم في بعض لأن مهنتهم واحدة، وإن كانت تختلف بعض طرقهم إلا أن مهنتهم واحدة وهي الإخبار عن المغيبات. نعم. لا يجوز استخدام السحرة ولا الكهان ولا العرافين الإخبار عن الجرائم، لا يجوز هذا، هذا استخدام لمحرم وإقلال بالعقيدة، إفساد للعقيدة، تعامل مع المشركين ومع الكفرة، ما يجوز هذا. الجرائم تكتشف بالطرق المشروعة. نعم. ها؟ لا يجوز يعالج السحر بسحر، إنما يعالج السحر بالقرآن والأدعية والأدوية المباحة كما سبق. نعم. لا جيش بالقرآن يقرأ على المريض ينفث عليه، وأيضا بالأدوية، هناك أدوية أعشاب وأشياء يبخر بها يعرفها الاختصاص، ينفع الله بها، لأن الله ما أنزل داء إلا أنزل له شفاء. وهناك أيضا طريقة ثالثة، وهي لو إذا عثر على السحر فإنه يتلف، إذا عثر على السحر الذي أصيب منه هذا الإنسان فإنه يتلف كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. في خلاف، والصحيح أنه لا يجوز، الصحيح أنه لا يجوز. نعم. وقال الحسن البصري لا يحل السحر إلا ساحر، السحر لا يجوز الذهاب إليه. نعم. ابن القيم فصل، قال حل السحر على نوعين، حل بسحر مثله وهذا لا يجوز، حل السحر بالأدوية والأدعية المباحة والأوراد المشروعة هذا لا بأس به. نعم. كما ورد على رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ابن الله من دون دعاء اللهم إني لا أسألك رب القضاء ولكن أسألك الحكم. والله ما أعرف هذا الحديث، ما مر علي ولا أقدر أتكلم فيه. نعم. ذكرت في درس سابق أن هناك من لا إلى سر خاصة بالإمام غير الفاتحة، فهل فضيلتكم أن تبينوها؟ أن يتحملها الإمام عن المأمور؟ قالوا الناس سبع، منها أنه يتحمل عنه قراءة الفاتحة، ومنه أنه يتحمل عن سجود السهو، يتحمل الإمام عن المأمور سجود السهو، ومنها أشياء إلى سبعة لا تحضرني الآن، لكن منها قراءة الفاتحة، ومنها سجود السهو، ومنها قول سمع الله لمن حمده، يتحملها الإمام عن المأموم. المأموم يقول ربنا ولك الحمد، ولا يقول سمع الله لمن حمده. نعم. أن الشيخ لو خلى المأموم بشيء في الصلاة ما يلزم السهو؟ إذا كان مع الإمام من أول الصلاة لا، لا ما يلزم، لأن الإمام يتحمل عنه. نعم. إذا كان مع الإمام من أول الصلاة وحصل عليه سهو خلف إمامه إنه لا يسجد. إذا كان السهو في واجب، أما الركن لا، الركن يكون كترك ركعة كاملة. نعم. هل يجوز أن تكشف المرأة المطلقة وجهها لأبنائه من زوجها السابق؟ نعم، يجوز للمرأة أن تكشف وجهها لأبناء زوجها الذي طلقها، لأنها زوجة لأبيهم. الله تعالى يقول ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء، هذا يعم كل من عقد عليها الأب، كل من عقد عليها الأب فإنها تحرم على الإبن ولو لم يدخل بها الأب، مجرد العقد يجعله محرما لها، سواء كانت مع أمه أو قبلها أو بعدها. نعم. المحرمية تبقى. نعم، المحرمية تبقى زوجة الأب وزوجة الجد وجد الجد، كلها تبقى المحرمية بالنسبة للإبن والحفيد و... نعم. يجوز العكس؟ نعم، بنات الزوجة لو تزوج امرأة له بنات من زوج قبله فإنهن يكشفن له، أو طلقها وتزوجت وجاءت ببنات بعده يكشفن له، ما دام أنه تزوج أمهن صرن ربائب له، وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن، إلا أن هذا لا بد من الدخول، ما يكفي العقد فقط. نعم. هل يجوز لنا أن نجتمع من المزاوج شوق الدخان أو حلق اللحية أو معصية أخرى في مجلس واحد، علما أنه سبق وأن أنكر عليه ونصر غير أنه لم يكن؟ هذا في تفصيل، إذا كان المجلس طاري، يعني مثلا سابق أنكم التقيتم به في مجلس وجلستم جميعا إما في دعوة أو في، لا بس، لأن هذا غير مقصود، ما قصدتم الاجتماع معه، لكن هو جاء وجلستم على طعام ولا على دعوة، ما في مانع، لأن هذا غير مقصود. الشيء الثاني مجالسة المودة والمحبة المقصودة، هذا إذا كان في الجلوس معه مصلحة بأن تؤثر عليه تنصحوه فهذا شيء طيب، أما إذا كان أنكم ما تنكرون عليه ولا يحس منكم بكراهة هذا لا يجوز، لأنه معناه إقرار المنكر. نعم. إلا إذا كان جلوسه معكم يقلل من شره، يعني إذا كان جلوسه معكم يقلل من شره أو يدل على الخير، مثل إذا صليتم يصلي معكم شيء طيب، لأنه لو راح عنكم يروح مع ناس أشرار أشد منكم يعني أشد منه شر، أشد منه شرا يزداد شرا، بقاؤه معكم ولو كان عاصيا فيه مصلحة لتخفيف شره لا بأس في ذلك. نعم. إذا كان دعاك المسلم بحضور الوليمة إجابة دعوة المسلم واجبة، وإذا كان بإمكانك تنصح من رأيت عليه ملاحظة إنك تنصحه. إنما لا يجوز حضور الوليمة إذا كان يقام فيها منكر، وليمة يدار فيها الخمر، ولا وليمة فيها أغاني ومزامير ومعازف، هذه لا تحضرها إلا إذا كان على سبيل الإنكار وإزالة المنكر. نعم. لا ما هم من مصلحة الدعوة، هذا من مضرة الدعوة، تمثيل والأناشيد من مضرة الدعوة، ما من مصلحة الدعوة. حضورها تبين لهم أن هذا الشيء لا يجوز، وإذا لم ينتصحوا لا تحضر، لأنك إذا حضرت قالوا حاضر فلان ساكت. ولو كان تفعلها المراكز الصيفية، ما كل ما تفعلها المراكز الصيفية يكون مشروعا، تخطي المراكز الصيفية. نعم. على ذكر هذا تمثيل ما ليس من عمل المسلمين، مسألة التمثيل هذا ما هو من أعمال المسلمين، ما أعرف عند المسلمين هذا التمثيل. وأيضا فيه سخرية بالممثلين، فيه سخرية بالممثلين، كل ما يرضون أن ترضى أن يجي واحد يمشي مثل مشيك ولا حسي مثل حسي، ما ترضى، سخرية بالممثلين. قد يكونون أموات، قد يكونون فضلاء من العلماء أو من الصحابة، هذا لا يجوز أبدا. نعم. وقد يكونون كفارة، بعض الناس يمثل ويحكي شخصية الكافر، يقمص شخصية فرعون أبي جهل يتكلم بكلام الكفر، حفظ بالله. نعم. يكفي. لا إله إلا الله، ما احنا بديل إلا يوم تمثيل، ولا لا بديل كثير ولله الحمد. الإسلام غني، غني بتشريعاته وآدابه وأحكامه، وعادات المسلمين أيضا كثيرة وغنية عن هذه الأمور المجلوبة، هذه أمور مجلوبة. نعم. قضية الشيخ، هل الحجاب المطلوب بأدوية مشروعة وآيات قرآنية وهو لا يعلق ويحفظ في محل طاهر، هل يدخل هذا إمام الحديث وفقكم الله؟ بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه. هذا السؤال سيأتي إن شاء الله بحثه في باب ما جاء في الرقى والتمائم، ولكن لا مانع من أن نجيب عليه الآن جوابا مختصرا. العلماء رحمهم الله فصلوا في الحروز التي تعلق أو ما تسمى بالحجب، فصلوا فيها، قالوا إن كانت هذه الحروز أو هذه المعلقات مكتوبة بلغة غير عربية أو مكتوبة بلغة عربية ولكن فيها أدعية غير مشروعة أو فيها دعاء لغير الله، دعاء للشياطين أو للجن، أو عبارة عن حروف مقطعة وما تسمى بالطلاسم، فهذه لا يجوز تعليقها بالإجماع، بإجماع العلم. إذا كانت بغير لغة عربية أو كانت بلغة عربية ولكن فيها شرك بالله عز وجل، فيها دعاء غير الله، فيها استعاذة بالشياطين أو بالجن، فيها أسماء مجهولة، فهذه لا يجوز تعليقها بالإجماع وتعليقها شرك، شركم بالله عز وجل. النوع الثاني ما كان من القرآن، ما كان من القرآن أو من الأدعية المشروعة، ليس فيه شائبة أبدا، قرآن ولا أدعية نبوية مشروعة يكتبها ويعلقها على نفسه أو على الطفل، فهذه محل خلاف بين أهل العلم، من العلماء من أجاز تعليقها نظرا لأنها من القرآن ومن الأدعية المشروعة فلا محذور فيها. وكان ابن عمر رضي الله عنه أو ابن عمر يكتب شيئا من الأدعية ويعلقه على بعض أولاده. والقول الثاني أنه لا يجوز تعليقها حتى ولو كانت من القرآن ولو كانت من الأدعية المشروعة، وذلك لأمور. أولا أن هذا لا دليل عليه، أن هذا التعليق لا دليل عليه، وإنما الدليل جاء بأن يرقى المريض بأن يقرأ عليه مباشرة وينفت عليه مباشرة. أما أنه يكتب ويعلق عليه هذا ليس عليه دليل، لا من الكتاب ولا من السنة. ثانيا أن هذا وسيلة، إذا أبحنا هذا صار وسيلة لتعليق ما لا يجوز. إذا فتحنا الباب للناس وقلنا لا بأس يكتب شيء من القرآن أو من الأدعية ويعلق، يصير هذا يفتح الباب للآخرين الذين يكتبون الأشياء المحذورة، ومن يميز بين هذا وهذا؟ فهذا فيه فتح للباب، وما كان وسيلة إلى الحرام فهو حرام فلا يجوز. الأمر الثالث أن هذا فيه تعريض لامتهان القرآن، لأنه إذا كتبت آيات من القرآن وعلقتها على صبي، الصبي لا يتحرز من النجاسة ومن البول والغائط، فهذا فيه امتهان للقرآن وكلام الله عز وجل وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم. وهذا هو الصحيح، القول الثاني هو الصحيح، وهو الذي نصره أئمة الدعوة، ومنهم صاحب فتح المجيد هذا الكتاب الذي معنا، يقول هذا لا يجوز، الصحيح أنه لا يجوز. فيقتصر على ما ورد به الدليل، وهو أن يقرأ على المريض وينفخ عليه، أو يقرأ بماء ويسقى إياه، لأن هذا ورد فيه دليل أيضا أنه يقرأ في الماء ويسقى للمريض، هذا ورد فيه الحديث. أما ما عدا هذا فلا يجوز. نعم. يلبس بعض الناس حلقة على المعصم، وعند السؤال عن ذلك يقال أنها ورقة طبية تقي من آلام البصر، ما مذلك؟ هذا لا يجوز، وقد بحث هذا عند هيئة كبار العلماء وأصدروا فيه قرارا بالمنع، لأن هذا يسبب يفتح باب للمشعوذين والدجالين، فلا يجوز هذا الأمر. وما ثبت من هذه الحلقة أنها فيها خاصية للروماتيزم أو ما ثبت هذا، إنما هي دعاوى، ولا وصفها أطباء موثوقون، إنما هي دعاوى يروجها بعض الصيادلة وبعض الذين يريدون التغرير بالناس وأخذ أموالهم. الحاصل أنه صادر فيها قرار من هيئة كبار العلماء بالمنع. نعم. نعم نعم مكتوبة موجودة مطبوعة. نعم. ما حكم تعليق آيات من القرآن؟ حتى على ما يغلب على ظني أنها في فتاوى الشيخ عبد العزيز بن باز المطبوع الذي ظهر، نعم، في المجلدات التي ظهرت. نعم. ما حكم تعليق آيات من القرآن لمنع العين؟ هذا ذكرنا، إلا أن العلماء اختلفوا فيه، والصحيح أنه لا يجوز، وأنه يكتفى بالنفخ في القراءة والنفخ على المريض، الرقية الشرعية. نعم. عند بعض أهل البادية إذا مرض المريض فإنهم يذهبون به إلى ما يسمونه الشيخ، فيقول لهم ضعوه في غرفة مظلمة ولا يراه إلا أقاربه من الرجال، أما النساء لا يرونه أبدا، ويأكل كذا وكذا، فهم يسمون ذلك حموة، وتكون شهرا أو 40 يوما أو ما شابه ذلك، فهل هذا من الشرك جزاكم الله خيرا؟ هذا من الخرافات، انه يجعل في محل مظلم ولا يجيها النساء وانما ياتيه رجال، هذا كله من الخرافات التي ما انزل الله بها من سلطان. اما الحميه، حميه علاج، انه يمنع من بعض الاطعمه او من بعض الاشياء التي تؤثر عليه، لا شك ان الحميه علاج، لكن ايش الداعي انه يحط في محل مظلم وانه ما يجيه نساء وانما ياتيه رجال؟ هذا لا، ما يجوز. نعم. ما حكم قول بعض الناس الشفاعة يا محمد، وذلك عندما يحدث له أمر يتضايق منه، وما حكم قولهم أنا في وجه الله من كذا وكذا؟ قول الشفاعة يا محمد هذا شرك، لأن طلب الشفاعة من الأموات سواء من الأنبياء أو من غيرهم، طلب الشفاعة من الأموات شرك، لأن الشفاعة ملك لله سبحانه وتعالى، ولا تطلب إلا منه. قل لله الشفاعة جميعا، أم اتخذوا من دون الله شفعاء قل أولو كانوا لا يملكون شيئا ولا يعقلون قل لله الشفاعة جميعا. قال تعالى من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه. فالشفاعة تطلب من الله. نعم إذا كان الرسول عليه الصلاة والسلام حيا أو غيره من الصالحين يطلب منه الدعاء، يقال ادعوا الله للمسلمين، ادعوا الله لنا. ولهذا يأتي أهل الموقف إلى الرسول صلى الله عليه وسلم ويقول له اشفع لنا إلى ربك، يعني ادعوا الله أن يخلصنا من الموقف وما فيه من الكروبات، لأن الرسول في ذاك الوقت حي. ولهذا يأتي ويسجد بين يدي ربه عز وجل ويحمد الله ويثني عليه حتى يقال له يا محمد ارفع رأسك ووصل تعطى واشفع تشفع، ما يشفع إلا بعد أن يأذن الله له. فطلب الدعاء من الحي الحاضر لا بأس به، أما الميت فلا يطلب منه شيء، لا دعاء ولا شفاعة ولا إغاثة ولا أي شيء، الميت ما يطلب منه شيء. من طلب من الأموات شيئا فقد أشرك بالله عز وجل. نعم نعم ها؟ أو يقول يا وجه الله لما يجوز نداء الصفة، يا رحمة الله يا وجه الله نداء الصفة لا يجوز، لكن يقال يا الله. نعم ما يجوز أنا في وجه الله ثم وجهك لا يجوز. ها؟ لا يسأل بوجه الله إلا الجنة كما في الحديث، لا يسأل بوجه الله إلا الجنة، لا يطلب به شيء إلا الجنة فقط. نعم هناك بعض الناس يصاب بالعين ثم يذهب إلى أهل الصلاة ويقرؤون عليه ثم يرفع ماء مغريا عليه وزيت كذلك، فما حكم استخدام الماء والزيت في هذه الطريقة؟ لا بأس بذلك، القراءة على المصاب بالعين، قراءة على المصاب بالعين أو غيرها لا بأس بذلك، وكذلك القراءة في الماء أو في الزيت ويستعمله المريض هذا لا بأس به إن شاء الله. لا إذا كان القارئ من يوثق بعقيدته ويوثق بعلمه ما يكون من المخرفين، يكون من الموثوقين المعروفين. أما المخرف والذي لا يعرف أو العامي هذا لا يطلب منه أن يقرأ في ماء ولا في زيت، إنما يطلب هذا من الإنسان الموثوق في علمه وفي عقيدته. نعم ما حكم جعل الآلات القرآنية في براويز وتعليقها في البيوت أو تعليق آية الكرسي في السيارة وإن لم يقصد بذلك دفع الشر؟ والله هذا أنا أرى أنه لا يجوز، وكذلك هذه المسألة عرضت ودرست بين أهل العلم اختلفوا فيها، منهم من أجاز نظر لأن هذا من تذكير بالقرآن، يقول هذا التذكير بالقرآن بعدين ما فيه إهانة للقرآن لأن يعني القرآن معلق ومرفوع، إنما هو من باب التذكير بآيات الله فلا بأس بذلك. ومن العلماء من قال لا، هذا شيء لم يفعله السلف، شيء لم يفعله السلف، ما كانوا يعلقون القرآن على الجدران. وأيضا هذا فيه امتهان للقرآن لأن هذه اللوحة أو هذا الشيء قد يسقط ويمتهن، وقد يأتي ويسكن في البيت من لا يحترم القرآن أو يسكن في الغرفة من لا يحترم القرآن ويعصي والقرآن معلق فوق راسه يفعل الفواحش، هذا تعريض للإهانة، تعريض للقرآن للإهانة. بل إن بعضهم لا يعلق الآيات من باب التذكير وإنما يعلقها من باب الفن والمناظر، يعلق صور الأشجار، صورة الأشجار وصورة البحار، يعلق الآيات المكتوبة بخط جميل من أجل المناظر فقط، من أجل المناظر فقط.